لم يرجع. إذا غلب على ظنه صواب نفسه رجع إليه، إذا غلب على ظنه صواب قولهما رجع إليه، إذا تساوى عنده الأمران رجع إليه، إذا تيقن صوابهما رجع إليه، كذا. طيب، إذن هذه خمس حالات. طيب، قال المؤلف إذا سبح به الأخ، هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ التنبيه، يعني لو نبهاه. لا، إذا نبهاه، إذا كانت بزيادة بزيادة أو نقص، أقول لو نبهاه بدون تسبيح. ها؟ بالإشارة مثلا، أفرض واحد يصلي جنبه، يعني اثنين يصلون جماعة، أو نعم اثنين واحد على يمين وواحد على يسار، فجلس كل واحد المساكين وقال له قم، لكن ما قال سبحان الله، يعني كل واحد يقوم من حاله. ها؟ يستقيم من حاله. يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟ يغني. طيب، لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟ إذا كانوا مأمومين. لا، نعم، في الحديث. ها، إذا نابى أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجال فليسبح النساء. صحيح. طيب، إذا عبر بالتسبيح لأنه جاء به الحديث، ولا المراد التنبيه. طيب، ما تقولون في من تابع الإمام وترك تسبيح الثقتين؟ آدم، يلا. يجوز له ان لا يتابع الامام، يعني تابع الامام، المهم انه تابع الامام، لا يتابع، لا يتابعه، كذا. طيب، لو تابعه، لو تابع يعني هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل، ما تبطل، سواء كان عالم او جاهل. اي لا، اذا عالم لا، اذا جاهل، اذا عالم تبطل صلاته. اذا جاهل، اذا جاهل ما ما تبطل. صحيح يا جماعة؟ هنا إن كان جاهلا فإنها لا تبطل، وإن كان عالما بطلت. أظن هذا اللي وقفنا عليه. ها؟ طيب، ما وصل، ما وصلنا غير ما فرقه، شرحنا. طيب الأخ، قول المؤلف ولا من فارقه، يعني لا تبطل صلاة من فارق الإمام الذي قام إلى زائدة، هل يؤخذ من هذا الكلام أنه تجب مفارقة في هذا الحال؟ تجب. إذن لا يجوز متابعة الإمام في الزيادة، صح؟ طيب، صحيح. وهذا الذي مشى عليه المؤلف واضح. لكن لو قال قائل حجاج، لماذا لا نتابعه؟ فلعل الإمام نسى الفاتحة مثلا في إحدى الركعات فقام. نقول لأن المأموم ما نسي الفاتحة. المأموم يفرق. ما نسي الفاتحة. المأموم ما نسي. طيب. المأموم لأنها تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم وليست زيادة بالنسبة للإمام. أي. نعم. نقول. المأموم يجلس. نقول المأموم في هذه الحال لا لا لا يفارقه. في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع. وش يعمل؟ يجلس. يجلس. نعم. وينتظر حتى يسلم عليه مثلا. لأنه الآن لم يتيقن أن الإمام أخطأ في الزيادة، ولكنه قد تيقن الزيادة بس لا يدري هل الإمام مخطئ فيها أو لا. فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين، نقول لا تفارق ولا تتابع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهو ولا يشرع ليسير السجود. عمل مبتدا، وحينئذ ياتينا النحات فيقولون لماذا تبتدئون بالنكره؟ فنقول لهم: لانكم سامحتمونا اذا كانت النكره موصوفه، وهذه النكره موصوفه بماذا؟ مستكثر، عمل مستكثر. إذن عمل مبتدأ ومستكثر

نحن نقول مهما كان، لكن إذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها سهل، وأنا كان سهل لأن أفسد الصلاة. واحد راح مثلا كما قلنا في راح طبق التمر وأكل ونقول هذا ما هو صحيح، لكن كثير شيخ. نعم شيخ صلى الله عليه، رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة به ابنه فقبل ابنه في خده ولا ما يستر أو توه جاء من السفر؟ لا عنده ولا عنده بس هو جالس. والله أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي، إلا إذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العادة بأنه إذا قبله سكت فلا بأس، ما في معنى. ها؟ كان يلعب. لا ما أرى أنه يفعل، لكنه ما تبطل الصلاة لأن هذا فعل لا ليس بكثير. شيخ نعم شيخ، بالنسبة لقول المؤلف نفل وفرض، هذا بالنسبة للصلاة المقطوعة بنفلها وفرضها شون؟ النفل والفرض المقطوع بهما يعني نفلا وفرضا المقطوع بهما مثلا مثل الصلوات الخمس والرواتب، ما في خلاف بين ان هذه نافله وهذا فرض، لكن هناك صلوات مختلف في وجوبها ونفلها. اي ففعل الاكل مثلا من يرى انه انها واجبه فلا حكم فريضه، ومن يرى انها نافله فلا حكم نافله. نعم يكون السجود قبل السلام، يغلب ما قبل السلام. نعم شيخ عندما ضرب كثره الحركه ان الانسان يعرف يعني يتعب إذا رأينا شخص يعني كثير حركة يعني نقول هذا الشخص يعني كأنه ما يصلي، فنحكم عليه أن الصلاة باطلة. طيب هذا الرجل الذي يكتب يعني إذا رأيناه ما نحكم عليه أن يصلي، لا نعرف هذا الذي قاعد يكتب ما قاعد يصلي، بذلك تبطل الصلاة. لا فرق بين الكتابة اليسيرة ولا قليلة. بس هذا إذا كان كتب يكتب يا شيخ يعني يرى الرأي أن هذا الرجل ما قاعد يصلي فلا تكتب. لا ما يرى، إذا صار يسير يعني كتب يسير ونزل القلم ما يرى الشيخ. اي نعم نعم الشيخ، اذا كبر الناس تكبير التحريم والنفل يجي عليه واجب، وكيف يفسر حكم الواجب والفرض؟ ما فهمت هذا يعني بعد التكبير يعني اذا نوى النوافل يوجب عليه زي الواجب زي الفرض، يعني إذا دخل في النافلة صار واجبة؟ لا لا ما هو واجب، له أن يقطعها كالنذر. لا ما نذر، ودخل في نافلة يرى أنه نافل. نعم قال الإنسان أين فلان؟ المؤلف رحمه الله تعالى باب السجود السهو. الإضافة هنا يا ابن داود من باب إضافة شيء إلى سبب. هذا سبب السهو. طيب والإضافة على تقدير من هنا سجود السهو لطيل اللام. تمام. طيب يقال سهى في صلاته وعن صلاته يا آدم، ما الفرق بينهما؟ يقال سهى في صلاته وسهى عن صلاته. سهى في صلاته وسهى عن صلاته. السهو عن الصلاة معذور فيه. لا وفي الصلاة يعني معذور عنه، معذور فيه. كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السهو من الرسول مرتين. السهو من الرسول ما هو بالقول؟ نعم هي ثلاث مرات. ما هي؟ في تحريض اليدين سلم من ركعتين. نعم وصلى الرباعية خمسا. نعم. وفي حديث أبي هريرة ما عليكم من عزو الحديث بين الواقع حديث اسمه لأنك ربما تغلط بعزو الحديث ومشكلة انه بعد ما فرغ لا ماشي. خالد اتى باثنين الان سلم ركعتين وصلى الظهر خمسه وقام عن التشهد الاول صح. طيب في حديث عمر بن حصين انه صلى الرباعيه ثلاثا، لكن اكثر العلماء يقولون ان هذا فيه شيء من الوهم، وانه انما صلى الرباعيه ركعتين. طيب وكم قولا ورد عنه السهو؟ لا كم قولا قولا واحد، وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زاد الرجل او نقص فسجد سجدتين فليس سجدتين. طيب هذا واحد. والثاني انما انا بشر مثلكم انسى اذا نسيت فذكر. وإذا اشتكى أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم لابن علي. طيب اثنين. وإذا ثالث إن يسلم يقول من شك إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدرك كم صلى فليبني علي أثلاث أم أربع أم أربع فليطرح الشك ولابني علي ألا مسافة. طيب تمام. ما تقول يا خالد في رجل صلى الظهر خمسا فعلم وهو بتشاور هذا يصنع؟ يسلم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة هذه. هو الآن في التشهد فذكر أنه صلى خمسة، ماذا يصنع؟ يكمل التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين السهو ثم يسلم. هذا على قول الراجح وعلى رأي المؤلف انه يسجد قبل السلام، يكمل التشهد ويسجد ثم يسجد ثم يسلم ثم يسلم. طيب القول الراجح يا عادل بعد السلام. طيب ما دليله؟ ايش الدليل؟ لا لما صلى خمسة نعم سلم ثم سجد فذكروه فسجد وسلم. طيب إذا قال لك قائل لا دليل لك في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد. لو كان هذا خلاف، لو كان فعل هذا خلاف المشروع مو بالصحيح، لأن الرسول مو بصحح وبطل. خلاف المشروع لكان لبينه صحيح. طيب المؤلف يقول متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لماذا قال من جنس الصلاة يا مصطفى؟ اعتراض من ايش؟ من غير جنس الصلاة. فعلا ليس في جنس الصلاة مثل الأكل والشرب، فهذه لها أحكام خاصة كذا. طيب قوله من جنس الصلاة ثم قال ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله من جنس فعل من جنس الصلاة؟ لا هذا على سبيل المثال. على سبيل المثال يعني لو زاد في غير هذا طبق عليه انطبق عليه الحكم. اي نعم توافقونه؟ لا نعم. خالد قلنا المراد المؤلف اقتصر على هذه، لأن هذه الأربع هي التي تغير الماهية. نعم غير ماهية الصلاة. نعم أما ما عداها فلا. يعني لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فعلى هذا يكون هذا البيان مخصصا لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. إذن قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا هذا مبين لعموم قوله فعلا من جنس الصلاة. طيب إذا علم في الزيادة يا محمد الشميمري، علم بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة ماذا يصنع؟ يعني قام للخامسة لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة. يجب عليها أن يجلس. يجب عليها أن يجلس ويقول التشهد ثم يتسلم. ثم يتسلم ثم. لكنه شرع في القراءة محمد. يعني شرع في القراءة في غير موضعها فعمل هذا رد. فيجب عليه الجلوس وأن يتشهد ثم يسلم. تمام. هل المؤلف دل كلامه على ما قلت أو هل دل كلام المؤلف على ما قلت؟ نعم. قال فإن زاد فإن زاد ركعة إذا ما غيبت الله. ابن داود فإن علم فيها جلس في الحال فالشهادة إذا بثلث شهد. أحسنت. إن علم فيها جلس في الحال كذا حتى لو شرع في القراءة حتى لو كان في الركوع. تمام. ووجه ذلك ما قال الأخ محمد إنه إذا زاد فقد عمل عملا ليس عليهم الله ورسوله. رجل إمام أخطأ فسبح به ثلاثة. الأخ اللي وراك ما حضرت؟ نعم أنت. إمام أخطأ فسبح به ثلاثة هل يرجع إلى قولهم أو لا؟ نعم يرجع. ها؟ نعم يرجع. كان ثقتان كان ثلاثة. لا هذول ثلاثة مو باثنين. يرجع لقبله. بس المؤلف يقول سبح به ثقتان. من باب أولى ثلاثة. ثلاثة من باب أولى. كذا؟ طيب يرجع إلى قولهما مطلقا أو لا؟ إذا سيبقى إن جزم بصواب نفسه نعم. لا يرجع إلى قولهما. أحسنت. إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما وإلا؟ يرجع إلى قولهما. رجع إلى قولهما. هل لديك دليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم. نعم. فإذا نسيت فذكروني. طيب ولكن ما في بعد دليل أوضح من هذا؟ هذا المنان قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين إنما سجد صلى ركعتين وسلم فأخبره اليدين أنه صلى ركعتين فسأل الصحابة وبكر عمر فأخبره فقام وأتم الصلاة. إذن قصة ذي اليدين لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله بل سأل الصحابة فلما أخبروه نعم. طيب إذا غلب على ظنه إذا غلب على ظنه خطأهما لكن لم يجزم بصواب نفسه يجب عليه الرجوع. يجب الرجوع وهو يظن أنهما خطأ. نعم. لأنه لم يجزم بصواب نفسه. لأنه لم يجزم بصواب نفسه. بصواب نفسه. هذا على ظاهر كلام. كلام المؤلف. المؤلف. إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع. نعم. لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع. كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟ لا يمكن. نعم. لكن ظاهر كلام المؤلف يقول لما كان اثنان. أو لما كان المسلحان اثنين وجب عليه يرجع إلى قولهما لأن قولهما أرجح من مما ظن. طيب لو سبح به ثقة واحد. نعم. أي نعم أنت لم يرجع إلى قبل. لا جنبه يا أخي. لا يرجع. ولو غلب على ظنه صدقه. وغلب على ظنه صدق هذا المسبح يرجع إلى قوله ولم يصاب نفسه. إيه وغلب على ظنه صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف. هل يرجع أو لا؟ إيه نعم يرجع. عبد الله. لا يرجع. إذا كان واحدا. لا يرجع. ولو غلب على ظنه صدقه. ولو غلب.

صلاة الظهر لأنه أتى بعمل الجنة في الصلاة. أين؟ مطلقا تبطل؟ لا. ها. ذكرنا تفصيل. إن كان كلام يسير مثلا. لا يا أخي مو كلام. ما تكلم أحد. طلع البوق والقلم وكتب. تذكر شيء يسير كتب شيء يسير مثلا. إذا كتبت شيء يسير أيه. كلمة كلمتين نعم فإنها لا تبطل نعم أما إذا كانت كتابة طويلة نعم فإنها تبطل. طيب ما دليلك على أن اليسير لا يبطل؟ أنا خبرك يا محمد الزبير. لا أنا أحد إنك حافظ ذكي. طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام حمل بنت ابنته وأيضا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها. هذا القياس على هذا أن أشياء يسيرة لا تضر. لا تضر به الصلاة. صحيح جماعة؟ طيب. ما هو العلة محمد في أن الكثير يبطل الصلاة؟ العلة. لأن هذا الشيء الكثير ينافي ما ينافي الصلاة. ينافي الصلاة ويخرجها عن موضوعها. طيب أحسنت. ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يسن ولا يجب؟ قال في الركوع سبحان ربي الأعلى. تذكروا وقال سبحان ربي العظيم هو ما تحدث فصل إذا كان يحتاج إلى تفصيل فصل. وما يجب عليه الركوع لكن يستمر. لا راكب هو الآن. أما يجب عليه السجود أكس السجود السهو. لا يجب عليه السجود السهو لكن يشرع له. لكن يشرع بدون تفصيل. إذا تذكر إذا أتى بصيغة الركوع عن سبحان ربي العظيم يعني تذكر يعني مش ما يعني بعد ما قال سبحان ربي العظيم تذكر انه في الركوع قال سبحان ربي العظيم يعني اتى سبحان ربي العظيم وبعدين هذا ما يسن له السجود ما يجب له السجود سجود السهو ولكن يشرع له السجود لا المهم يعني مطلقا بدون تفصيل نعم نعم لكن طيب. يشرع له ان يسجد كيف مهند ما ترك يا أخي قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع بس ما قال سبحان ربي العظيم ما أدري نقول إذا لم يقل سبحان ربي العظيم قال سبحان ربي الأعلى بعد ما تبدأ الصلاة طيب غير متأمد وجوبا ولا استحبابا طيب وين أتى بهما جميعا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ويجب توافقون على هذا زين صحيح إذا لا بد من تفصيل لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم يعني لبس عليك أن المسألة خطأ ولا شيء نعم إن كان عن علم جزم عليك إن كان على غير أساس رجع وقام يقول مطلقا ولا مفصلا ولا هنا طيب ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد هنا متعمدا القراءة في الصلاة المحرمة طيب نعم يعني هذا قول من يرى أن الصلاة تبطل بالقراءة في السجود والركوع وقرأ عمدا ذو سهوا لا تبطل شو قلنا جماعة؟

فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب إذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه مغلوب عليه ليس باختياره. وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره.